شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة يوسف سورة مكية آياتها 111 وترتيبها في المصحف 12. تأتي السورة متميزة بطابع فريد في احتوائها على قصة يوسف عليه السلام كاملة، وهو جانب متفرد من بين السور القرآنية جميعا، فهي تبدأ برؤياه وتنتهي بتأويلها، بحيث لا يناسبها إلا أن تكون جميعا في سياق سورة واحدة، لا كغيرها من القصص القرآني الذي يتناثر في سور القرآن كحلقات تناسب كل حلقة منها موضوع السورة واتجاهها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وتأتي السورة في الفترة المكية الحرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون فيها الوحشة والغربة والانقطاع وسط جاهلية قريش، لتقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخ له كريم هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات، محنة كيد إخوته، ومحنة الجب، ومحنة الرق، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبها من إغراء وفتنة، ثم محنة السجن بعد رغد العيش في قصر العزيز، ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه وهو يتحكم في أقوات الناس ورقابهم، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لتلك المحن والابتلاءات كلها. هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف عليه السلام وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها قد خرج منها كلها خالصا متجردا لتكون أولى أولياته وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل، هي كما قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن سورة يوسف بما تحويه من قصة ذلك النبي الكريم هي تسلية وتسرية للمبتلين وبشارة للمؤمنين بالنصر والتمكين ولو تأخر ذلك إلى حين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سورة يوسف القصص القرآني الفريد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وننطلق في مسيرتنا مسيرة الأمثال القرآنية ومع مثل عظيم منها يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان قبح حال من تعلم العلم ثم انسلخ منه كما تنسلخ الحية من جلدها واتبع هواه ومال إلى زينة الدنيا وأقبل على حطامها وآثر سخط الله على رضاه وأعرض عن الهدى بعد إذ جاءه هذا ما أضله الله على جهل هذا أضله الله على علم هذا إنسان تعلم الحق وعرفه ثم تركه وهذا أشنع فهذا مثل لعالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه شبهه الله بأخس الحيوانات الكلب قال قتادة رحمه الله هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله هل المقصود بهذا المثل شخص معين قال بعض المفسرين هو رجل من بني إسرائيل وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعوراء وفي رواية صيفي بن الراهب وقال مجاهد بلعام بن باعر على أي حال قيل فيه أقوال لكن حتى لو كان هناك شخص معين بهذا الاسم والآية قصت قصته وضربت المثل له فإنه ليس المثل هذا خاصا بهذا الرجل بل ينطبق على كل من كان في مثل حاله رجل آتاه الله آياته يعني كشخص حفظ القرآن عرف التفسير عرف الحق آتاه الله كتابه وعلمه العلم لكن ترك هذه النعمة كلها وانسلخ منها واتبع هواه وآثر سخط الله على مرضات الله والدنيا على الآخرة فمثله كمثل الكلب من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وأحملها للهوان وأنجسها وأرضاها بالدناية من أشد الحيوانات شرها وحرصا ومن أمهنها مهين الجيف القذرة أحب إلي من اللحم الطازج النجاسة أحب إلي من الحلوى قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وهنا سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا والباطل على مرضات ربه والدار الآخرة مع وفور علمه مثل ومثل الكلب في حال لهفه فهذا لهفه على الدنيا نظير لها في الكلب الدائم. الكلب إذا حملت عليه أو تركته فهو يلهث، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فاللهاث حال ملازمة للكلب، سواء أزعجته، حملت عليه، هجمته أو تركته، يلهث دائما. تشبيه هذا الرجل بشدة حرصه على الدنيا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وصحيحا ومريضا ومتعبا ومرتاحا، فحرارة الحرص توجب له دوام اللهث. قال ابن جريج رحمه الله: الكلب منقطع الفؤاد، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. يعني أن الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك الهلع واللهف عليها. فإن حملت عليه بموعظة أو تركته الحال واحدة، إن زجرته وإن أهملته الحال واحدة، لا يهتدي دائما والغ في الدنيا. هذا مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. قال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير. كالكلب إن كان رابضا لهف، وإن طرد لهف. فعلا نتأمل في حال الكلب يا إخواني، يجد هذا واضحا في حال الكلب. يعني سواء هو واقف يلهث، ولو جرى وهرب يلهث. قال الحسن في الآية: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أو لم يوعظ. كالكلب يلهث طرد أو ترك. كما قال الله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ومثل ما قال قوم عاد لهود عليه السلام معاندين، يقولون: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ما في استجابة، لا تتعب نفسك. وهذا الذي انسلخ من آيات الله ولم يعمل بها وصار مثل ومثل الكلب وما في فائدة، يعني أصلا يعني هذا يمكن لو نصحته يقول: أصلا أنا أعرف منك، لو وعظته يقول: كل الذي ستقوله أنا أعرفه. لا تتعب نفسك، ما في فائدة، لأنه أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ما هي العقوبة التي ستحصل لمثل هذا المنتكس المرتكس المرتد على عقبيه التارك للخير والعلم بعد أن أنعم الله به عليه وأتاه إياه، تخلى عنه، فالله يتخلى عنه ويجعل الشيطان له قرينا. ولذلك قال الله: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه واستحوذ عليه وغلبه على أمره، فصار ملازما له، مع أنه كان من قبل كان محفوظا بآيات الله، محروسا بالعلم الذي معه، لا يستطيع الشيطان عليه. لكن لما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان كما يظفر الأسد بفريسته، فتسلط عليه لما خرج من الحصن الحصين، فصار ملازما له يؤز إلى المعاصي. قال الله: فكان من الغاوين، يعني الهالكين. علماء السوء هذا مثلهم، الذين تخلوا عن العلم والدين صاروا في أودية الدنيا يلهثون من وادي لوادي، ما يشبع، يلهث هنا وهنا وهنا. والله عز وجل قال: فأتبعه الشيطان، ما قال فتبعه، فأتبعه، يعني أدركه ولحقه. كما قال الله في قوم فرعون فأتبعوهم مشرقين، يعني لحقوهم ووصلوا إليهم. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بالآيات وبالعلم الذي معه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مجرد العلم ما يرفع صاحبه إذا ما التزم به صاحبه وأخذه لله وعمل به لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو شئنا لرفعناه بعمله بها، لكن من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. ثم قال الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ردوها كذبوا بها، هذا مثلهم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون في هذه الأمثال وفي العبر والآيات. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بئس مثلهم، قبح مثلهم، مثلا ظلموا أنفسهم بالمعاصي، اتبعوا أهواءهم، أقبلوا على الشهوات. إذن لابد من الحرص على العلم لله والعمل به لله، وأن العلم يحرس صاحبه ويرفعه، وأنه عصمة من الشيطان، والترهيب من التخلف عن آيات الله والإعراض عنها وإدارة الظهر لمقتضاها والتخلي عن هذا العلم واتباع الهوى والإخلاد إلى الشهوات. وأن من لم يزجره علمه عن القبيح يصبح القبيح له عادة عادة. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.